إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام، وهنيئا لكم أن رآكم الله تعالى أهلا لبلوغ بيته والوصول إلى هذه الرحاب الطاهرة. لقد فارقتم الأهل والأحباب وبذلتم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى مهوى الأفئدة الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. إنها مكة، إنها منى، إنها مزدلفة، إنها عرفة، إنها المشاعر المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين في كل مكان. لهذا قلت لكم هنيئا لكم، وهنيئا لكم أن جمع الله لكم شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة وشرف العمل. وإن أعظم شرف شرفنا الله تعالى به هو شرف الإسلام، فإن ربنا قد سمانا في كتابه بهذا الاسم، فقال سبحانه وبحمده: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم، نحن المسلمون، هذا هو الاسم الذي سمانا الله تعالى به. ولقد أعلن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام هذا المعنى الجليل في هذه الرحاب الطاهرة حين بوأ الله تعالى له مكان البيت. يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. لقد قال الله تعالى خطى إبراهيم عليه السلام من بلاد الشام حتى أوطأه هذا المكان بواد غير ذي زرع، حيث لا أحد، لا حس ولا أنيس، فترك فيه بعض أهله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم بعد حين يأمر الله تعالى إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، فقام الخليل خليل الرحمن يساعده ابنه إسماعيل ببناء هذه البنية العظيمة، هذه الكعبة المشرفة. يقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا بد للناس من مثابة، لا بد للناس من مرجع يأوون إليه، لا بد للناس من عصمة. لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه البقعة من الأرض هي عصمة الناس، فيها يبنى بيته وفيها يعلن دينه وفيها يدعى إلى الإسلام. ولهذا حينما طفق إبراهيم عليه السلام وإبراهيم ببناء البيت أعلن هذا الوصف، أعني وصف الإسلام. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إي والله، لقد قارن وصف الإسلام واسم الإسلام هذه الشعائر وهذه المناسك منذ الوهلة الأولى، فكانت ملة إبراهيم هي الإسلام. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن لقد كان الإعلان العالمي للإسلام في هذه الرحاب الطاهرة، أعلنها أبو الأنبياء إبراهيم، وجعل هذا البيت وهذه البنية الطاهرة عنوانا ومثابة وأمنا يأوي إليها الناس من كل فج عميق. لقد أمر الله تعالى إبراهيم أن يرتقي جبلا من الجبال فينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما هو الإسلام أيها المسلمون؟ الإسلام باختصار هو الاستسلام لله تعالى بالطاعة، والخلوص له من الشرك، والانقياد له بالتوحيد. هذه حقيقة الإسلام التي دعا إليها إبراهيم وسائر أنبياء الله. إن أنبياء الله تعالى جميعا دعواهم واحدة، إن دين الله منذ آدم عليه السلام إلى محمد دين واحد، إنه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لم يزل الإسلام دين الأولين والآخرين، ليس لله تعالى دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام حجاج بيت الله الحرام ومن بلغ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هكذا يجب على كل بشر أن يقر وأن يسلم. فإن الله تعالى أقامنا في هذه الأرض واستعمرنا فيها لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حقيقة دين الإسلام، ولذلك كان عليه أنبياء الله جميعا. قال ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الله واحد ولا يجوز التفرق فيه، ومن فرق بين أنبياء الله فقد كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذا دين الله الحق، دين الإسلام الذي شرفنا الله تعالى به وزيننا به، ولم يزل دين الله تعالى يتعاهده الأنبياء نبيا تلو نبي. كلما مالت البشرية وحادت عن صراط ربها بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليردوهم إلى الجادة، ليردوهم إلى سواء الصراط، فيذكروهم بالغاية التي لأجلها الله تعالى خلقهم، وهي الدينونة لله تعالى والإسلام له، إلى أن آلت النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وريث إبراهيم عليه السلام، ومجدد ملته الحنيفية السمحة. فبعثه الله تعالى بين قوم دب فيهم الشرك واختلطت عليهم الأمور، فقام فيهم داعيا إلى توحيد رب العالمين، وأبوا عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يبذل لهم نصحة حتى استوسقت جزيرة العرب إسلاما، وحتى حج نبينا صلى الله عليه وسلم حجة عظيمة شهيرة وحيدة فريدة، هي حجة الوداع التي أرسى فيها مناسك إبراهيم عليه السلام وخلصها مما شابها من آثار الجاهلية، وقام في الناس في مشهد عظيم بديع يوم عرفة بين يديه 100,000 أو يزيدون، فقام فيهم بخطبة عصماء وقال في ختامها: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فرفع أصبعه إلى السماء قائلا اللهم اشهد، ينكت بها على الناس اللهم اشهد. ونحن أيها الكرام ويا أيتها الكريمات نشهد بما شهد به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من أنه بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وفي ذلك المشهد العظيم وفي ذلك الموقف الكبير أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية عظيمة يقول فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإسلام الذي طبق الخافقين، الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فكان ما تضمنه هذا الدين الخاتم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. ثم أركان الإسلام الظاهرة التي بها يتميز المسلم عن الكافر، وهي الشهادتان، بأن يستعلن الإنسان بهاتين الشهادتين قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فحين يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنما يقول أقر وأعترف وأجزم بأنه لا معبود بحق إلا الله، وحين يقول وأشهد أن محمدا رسول الله فإنما يقول أقر وأشهد وأعترف بأن المبلغ عن ربه هو محمد بن عبد الله، فيترتب على ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. ثم إقام الصلاة، وهي الصلوات الخمس المفروضة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة، وهي أموال تتعلق بأموال معينة تدفع إلى مستحقيها. ثم صوم رمضان الذي هو الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم حج بيت الله الحرام، وهو العبادة التي تشرفون بفعلها الآن، وهو قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، علينا أن نغتبط بنعمة الله تعالى علينا، وأن نعلم أن الله تعالى اختارنا من بين جموع البشرية الهائلة لكي نكون من أهل صفوته ومن أهل سعادته. فلنحمد الله تعالى حمدا كثيرا على أن هدانا للإيمان وسلكنا في منظومة أهل الإسلام، ولنحرص على شكر هذه النعمة بطاعته سبحانه وتعالى والتزام ما أمرنا به. إنه حري بنا بعد أن نشهد هذه المناسك العظيمة أن نرجع إلى بلادنا مسلمين حقا، لا مسلمين بالإرث ولا بالهوية، ولكن مسلمين بقلوبنا كما أسلم إبراهيم وإسماعيل وسائر أنبياء الله تعالى، وكان خاتمهم من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.